اللي هو الايه؟ المال والاسماء. اذا فالثمن ان اطلق يبقى ينصرف الى الايه؟ الى المقابل من الذهب او الايه؟ او الفضه. والعوض يصح عوض سلعه بسلعه، والثمن قد يكون ناقصا عن الاصل، وقد يكون مساويا، وقد يكون زائدا، مش كده؟ يقول لك غلاء فاحش مثلا، مش كده ولا لا؟ اه. ولكن القيمه يشترط ان تكون ايه؟ مساويه. مساويه لايه؟ للنقد. ازاي يعني؟ ام قال لك انت قدر قيمه استنباطها، انتجها، وقدر قيمه عملك، وقدر قيمه انك انت مثلا تسوقتها، وقدر قيمه كذا، وخذ لك الربح المساوي لاجره عملك وحطه على الاصل، تبقى دي اسمها الايه؟ تبقى دي اسمها الايه؟ القيمه. الحق سبحانه وتعالى، شوف اللفتات اللي بيلفتها لنا بني اسرائيل، انهم قلبوا الايه؟ قلبوا الصفقه، اشتروا بالايات ثمنا، والمفروض ان نشتري بالثمن الايات. خلاص. قال اول، وايه كمان عملوا ايه؟ جعلوا الثمن ايه؟ سلعه. كمان كل حظهم ان يكون المال هو الهم. والله وده اللي موجود الى الان ولا لا؟ الموجود الى الان. يبقى قول الحق ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا. ما هي الايات التي كانت ثمنا؟ الايات التي كانت تدل على صدق نبوءه محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. ام هم كتموها؟ هم كتموها ليه؟ قال لك لان اليهود نحن نعلم ان الله اخبر عنهم بانهم قطعوا في الارض، انهم قطعوا في الارض. انظر الى دقه الاداء في قوله سبحانه قطعناهم في الارض امما. احنا هنقف عند كلمه قطعنا وعند كلمه ايه؟ امم. حينما بددهم في الارض، الايه اللي تدل على كده ايه؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى حينما قال في اخر سوره الاسراء فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا. قالها ليه؟ جئنا بكم لفيفا يعني ايه؟ مجتمعين. الله. اذا قبل مجيء الاخره مش هيكونوا مجتمعين، متفرقين. متفرقين في اي اين؟ في كل مكان. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. الله. وهل سكنوا الانسان في غير الارض؟ الكلام ده يبقى له معنى لما تقول له اسكن الارض؟ طب ما هو فيها. قلت او لم تكن، هو فيها. اذا قيل لك اسكن كذا لا تقل الارض، لانه لا سكن لك الا الارض حين تخاطب، انما يقال اسكن القاهره، اسكن طنطا، اسكن الاسكندريه، اسكن مثلا في حي المنيره، اسكن في جاردن سيتي. يحدد بقعه تخرجه من مطلق ارض الى خصوص ارض. كده ولا لا؟ يبقى لما ربنا بيقول اسكنوا الارض، الكلام ده له معنى بالله؟ طب ما هم في الارض. نقول اسكنوا الارض يعني انساحوا فيها غير مجتمعين. اسكنوا الارض يبقوا تفرقوا ولا لا؟ يبقى ملهمش حته ايه خاصه يتجمعوا. اسكنوا الارض، مسكنكم الارض كلها. الله. الارض دي جنس تشمل اقاليم متعدده، تشمل ايه؟ اقاليم متعدده. والامر هنا بسكنوا لواو الجماعه. واحنا قلنا زمان افتكروا ان مقابله الجمع بالجمع تقتضي القسم احاد. يبقى ليسكن هؤلاء الارض دي، ويسكن هؤلاء دي، ويسكن هؤلاء دي، ويسكن هؤلاء دي، يبقوا يتقطعوا ولا ما يتقطعوش؟ اذا قول الحق سبحانه وتعالى ثم قلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، وبعدين سابهم كده قال فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا، جمعناكم. وعد الآخرة اللي هي إيه؟ اللي هي في أول سورة الإيه؟ الإسراء. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا إيه؟ وجوهكم. وإلا فإذا قامت معركة بين الإسلام وبينهم